وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، احفظ أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.